أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا أولئك بل نظنكم كاذبين. I إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته

وحال بينهما الموت فكان من ما ليس لي به علم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الطرب.